وأما قول السائل هل من السنة أن نسأل أين الله؟ فالجواب لا، ليس من السنة إلا إذا وقع على وجه الاختبار، هل الإنسان مؤمن أو غير مؤمن، فهذا لا بأس أن نسأل. أما بدون أن يكون هناك اختبار فليس من السنة أن نسأل أين الله عز وجل. نعم.